ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في المختصر مختصر فقه الأسماء الحسنى اسم اليوم الستير. اللهم استرنا يا رب العالمين. اللهم سترك يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليهم. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اسم الله الستير ورد هذا الاسم في الحديث حديث الأسبوع الماضي. فاكرين يا بنات الحديث؟ أذكركم مين قول اللي هي يعني في قول الأيوة نعم اللي هو حديث يعلي بن أميمة ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يغتسل بالبراز يعني مكان الاغتسال يعني بلا إزار يعني عاري كده زي الناس كده دلوقتي بتبقى على في أماكن العاري كده فبس ده كان بيغتسل ده يعني بيغتسل بيتنظف مش بيتنزه يعني فقال له فصعد المنبر غار النبي صلى الله عليه وسلم وقال فصعد المنبر وحمد الله وأثنى على الله ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياة ويحب الستر يحب الستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر لو كان لا لازم نغتسل لكن لو اغتسل يبقى المفروض يتدارى عن أعين الناس يعني الناس ما تدراش عورتهم يعني اللي بتمشي كده وهي عورتها باينة كده يعني عملت الحديث ده وعملت بقول ربي سبحانه وتعالى إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء هل أتت بالحياء؟ هل اتخذت الله عز وجل؟ ولذلك حي ستير ده الحديث اللي بنتكلم عنه يا بناتي وحديث آخر قال لك إيه روى ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن عكرمة عن مين؟ عن ابن عباس حاجة تانية في الستير ما زلنا في الستير رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات فاكرين الاستئذان في الثلاث عورات يا بنات؟ في سورة إيه؟ يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ثلاثة ايه مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء ثلاثة عورات ليس عليكم ولا عليهم ايه طوافون عليكم يبقى دي بناتي دي الثلاث عورات اللي المفروض الناس تكون حدش يدخل عليها قال لك الا بالاستئذان من قبل صلاة الايه فجر وقت النوم من بعد الصلاة بعد النوم والثلاث أوقات اللي ذكرناهم في أو ذكرتهم الآية سألوا ابن عباس عن سموهم الثلاث عورات سموهم ثلاث عورات أيوة نعم التي أمر بها ربي الثلاث عورات دول أمر بهم ربي في كتابه الكريم فقال ابن عباس في رده على هذا الرجل أو الرجلين إن الله ستير يحب الستر بقيت الكلام ايه بقيت الحديث ايه كان الناس ليس لهم سطور على ابوابهم كالفقراء ما كانش في عندهم على الباب ايه باب ولا ستار ولا حجاب لا باب ولا ستار في بيوتهم فربما فاجأ الرجل وربما الرجل تبقى مع زوجته يروح مفاجأ بيدخل عليه خادمه او ابنه او يتيمه التي بحجره وهو مع اهله فأمر ربي شوف الأدب أمر ربي بالاستئذان في تلك العورات تكون الأم نايمة براحتها يعني لابسة لبسها الزوج لابس لبس يعني أدب الناس على فكرة افتقرت هذا الأدب دلوقتي جدا جدا نهى ربي يعني أن يدخل في الثلاث أوقات دي عشان ما يشوفش أو يقع في نظره على شيء ما يصحش أن يشوفه حتى لو كانت أمك وأبيك حتى لو كان البنت تشبه ده امك وابيك، هتحب ان ترى عورتها، تحب تشوفي عوره امك او عوره ابيك. ولذلك يستأذن في تلك العورات الناس في والناس في غيهم يعمهون. ثم جاء الله بعد يعني نزلت بقى السطور دي، فبسط ربي عليهم الرزق بقى عندهم ابواب يا بناتي، واحنا عندنا بيوت وابواب وغرف واماكن ومكان للاستراحة وأوضة صالون وأوضة سفرة وحاجات كده. فتحت لنا الدنيا، لما فتحت لنا الدنيا نسينا أمر الله عز وجل، واتخذوا السطر والحجاب، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان الذي أمروا به، لأنه مقفول عليهم الإيه؟ الباب. لكن برضه ما ينفعش يبقى مقفول عليك الباب ويجي الولد أو البنت فيك يروح فتح الأخرى وداخل. لا، كان زمان ممنوع منعا باتا أبدا. الابن أو البنت لقيت غرفة النوم الوالدين مغلقة، ما يجرؤ حتى يخبط على الباب، أو لو خبط على الباب يعرف إن هو بيعمل ذنب إن هو بيخبط، يبقى هم نايمين خلاص في أوقات ذلك. وكان هذا هو التعليم من الصغر، الأدب في الاحترام، الستر، ده الستر يا بناتي. فرأى الناس أنه قد كفيوا من الاستئذان الذي أمر به، هذا صحيح، صحح إسناده ابن كثير في تفسير. ماذا يعني الستير؟ قال لي في معنى، يقول هنا المفسر الستير أي الساتر الذي يستر على عباده كثيرا. يستر علينا كثير أوي بناتي، يستر علينا كثير جدا جدا جدا، ولا يفضحهم، بيفضحناش. اللهم كما تستر استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة يا رب. ولا يفضحهم في المشاهد، الذي هو أيضا معنى الستير، يعني الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم، زي ما هو يسترك استري نفسك، ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم، يعني استري على نفسك اللي يفضحك ويخزيك ويشينك، وهذا فضل من الله، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا حلم من الله سبحانه وتعالى، وكرم من الله سبحانه وتعالى على عبده. فالعبد قد يقارب شيء من المعاصي والآثام مع فقره الشديد لله سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى مع غناء عن العبد وعن طاعة العبد وعن عبادة العبد، يكرم العبد ويستحي إن هو يفضح سبحان الله، فيستره ويستحي ربي من هتك ستره وفضيحته وإحلال العقوبة، ويقيد له من أسباب الستر سبحان الله، ويوفقه للندم والتوبة عشان يستره ويعفو عنه ويغفر ذلاته. وهذا من لطف ربي سبحانه وتعالى على خلقه وعباده ورحمته بعباده، كما قال ربي سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. هو عارف ما احنا عاملينه، لكن بيعفو عن كل ما نعمل. ولهذا فإن ربي سبحانه وتعالى يكره، هو يكره العبد المتكشف، يحب العبد المستور، كره الأوراق اللي بيزرع عورته لا يحبه ربي، اللي بيزرع عورته لا يحبه ربي. يعني أنت لو كنت ممن تكشفي عوراتك يعرفي أن ربي لا يحبه. لهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يزعها ويشعها، بل هو سطر الليلة مثلا حصل حاجة ليها بالليل أو كذا، أو وقعت في مسألة، لكن أرخى ربي ستره عليها، أتصبحش بتقول لصاحبتها ده أنا عملت كذا وأنا كلمت كذا وأنا عكست كذا، يعني بتبتدي تفضح نفسها. لو ستر عليك ربي أنت تفضحي نفسك. ولذلك يعني لا يزيع أي شيء عمله إذا ستر ربي، بل يدعوه لأن يتوب إلى الله ويندم ويكون ذلك بينه وبين الله. وستر ربي سبحانه وتعالى ما دام ستر ربي مسؤول عليه لا يظهرها لأحد، طالما سترك ما تظهريش أبدا حاجتك لأحد. ومن أبغض الناس إلى الله عز وجل من بات عاصيا يستره ربي ثم يصبح يكشف هذا الستر. أبغض الناس إلى الله من بات عاصيا يصبح بالنهار ربنا ستر عليه المعصية، يصبح بالنهار هذا العاصي بدل ما يستر ربنا ستر عليه وما ما يتكلمش في معصيته يصبح يزيع هذه المعصية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله. طبعا المجاهرين بالمعصية ده حاجة أخرى، ده المجاهرين، ده المجاهرين بالمعصية بمعصية الله عز وجل دول لا عندهم لا حياة ولا عندهم ستر، لأن دول بيجهروا بيجهروا كده بالفواحش في واضح النهار، يعني حتى مش بالليل في واضح النهار، ولا يبالوا ولا يبالوا نظر ربي سبحانه وتعالى عليهم. كل معاملتي بيتباهوا، كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهر أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله عز وجل فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربي ويصبح يكشف ستر ربي. دول يا بناتي كل الأم، كل أمة محمد تعايع فيها ربي يغفر لها إلا هؤلاء نسأل الله العافية أن هم المجاهرون. معنى هذا المعنى في كده أن الستر على عبادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى فيها من هذا المعنى الستر على عباد الله وتجنب هتك أسترهم وتتبع عورتهم كما في الصحيح، يعني زي ما ربنا بيستر عليكي استرها على غيرك. لو فضحت غيرك يفضح العبد لفيه ولا في عقل داره. ولذلك يقول في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لو سترت مسلم على مسلم يسترك ربي في اليوم الموقف العظيم. أسأل ربي أن يسترنا، يستر عيوبنا، يستر عورتنا، يغفر ذنوبنا، يغفر زلتنا، يختم لنا بالصالحات أجلنا. أسأل ربي أن يجعلنا من الذين سترهم الله في الدنيا وسترهم ربي سبحانه وتعالى في الآخرة. ما زال الحديث يا بناتي في الستير، قيل للعبد ستر بينه وبين الله، للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، والمعصية تهتك ما بين الله وبين العبد. الحمد لله رضي الله عنه. هو هتك ستره اللي بينه وبين الله فضح نفسه، ربنا ستر عليه فضح نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يفضحه بين الناس. كلمة فضيحة دي بنات شديدة أوي أوي، مع جمال كلمة الستر مع شدة كلمة فضيحة. صحيح يا ربي، لا يا ربي احفظنا واسترنا، واسترنا في الدنيا واسترنا في الآخرة. الستر في الآخرة شديد يا بناتي كمان. يمكن إنسان يبقى في الدنيا يحصل له فضيحة لكن يكون مظلوم فيها، لكن بقى الستر في الآخرة إن يستر ذنوبك واستر عيوبك واستر زلاتك، يستر عليك من أمور كثير جدا جدا سترها عليك في الدنيا. ولما تيجي تقرأ كتابك وتقول يا ربي أنا كنت عامل شيء هنا مش موجود، هقول لكم دلوقتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسترك في هذا المكان، يسترك ربي سبحانه وتعالى كل ما سبحانه وتعالى كل ما فعلته في الدنيا يستر ربي عليك. ليه؟ لأنه هو سترك في الدنيا، واللي بيستر ربي في الدنيا يبشر بشرى، اللي ربي يستره في الدنيا يستره في الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا يا بناتي في الحي الستير سبحانه وتعالى في الكتاب بقى هنا بالاسم، هذا الاسم بتوسع كما ذكرت لكم اللي هي في بداية الشرح في الستير، كما ذكر اللي هو حديث رجل اللي هو يتصل بالبراز اللي هو بيستحمى ووقف صعد النبي على المنبر وقال كذا وكذا، إلى أن يعني وضحنا الستير اللي هو الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ولا يفضحهم. والرب سبحانه وتعالى مع كمال غنى عن الخلق وعن طاعة الخلق وعبادتهم يكرم عبده ويستحي من هتك ستره وفضحته. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله التواب الرحيم؟ ويقول ربي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول ربي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولهذا كره ربي من العبد إنه يجاهر كما ذكرت لكم. وفي الجهل بالمعصية لماذا يكره ربي المجاهر بالمعصية؟ قال لك هو يقول في هذا الكتاب، في الكتاب يقول قال ابن بطال إن الجهل بالمعصية استخفاف بحق الله، الجهل بالمعصية استخفاف بحق الله عز وجل ورسوله وصالح المؤمنين، والجهل بالمعصية فيه عناد بيعاند، كأنه بيعاند من الله عز وجل. وفي الستر السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها كل ما يعصيه ذل. ولذلك جاء في صحيح مسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. يستر إزاي بقى يا بناتي؟ يقول البخاري ومسلم في هذا الأمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ لما يجي العبد ورب بقى واقف يقرأ صحيفته، قال: يرنو أحدكم من ربي، ربي يقرب العبد منه حتى يضع إيه؟ كنفه عليه، يقرب منه جدا، فيقول: عملت كذا وعملت كذا، فيقول: نعم يا ربي عملت، خلاص ما فيش دلوقتي كذب أبدا، ويقول: عملت كذا وعملت كذا، فيقول: نعم، فيقرره، أقر على كل ما عمل. ثم يقول ربي له: سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك لله. حتى ما يسمعش الناس علشان لا يفضح يوم العرض على الله عز وجل، لا يفضح بين الخلائق، ده بينه وبين ربنا، يقول: الحاجات دي انت عملتها صح، أيوة نعم، عملت كذا وكذا، انت عملت كذا. فيقر العبد على ما فعل، فيقول ربي يقرأها ولا يقرأها غيره. ليه؟ لأنها فيها إيه؟ فضايح ست. فربنا سبحانه وتعالى يغني منه ويقول له: أنا سلطرت عليك في الدنيا وأنا أفرح لك في الوقت الآخر. مش موجودة بالصحيفة سبحان الله. ولذلك واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب وفرقة الذنوب، جاء ويتوب دائما إلى الله عز وجل، جاء يعني كل يوم مؤكد إحنا بنذنب يا بناتي، كل يوم إحنا بنذنب، نحتاج في اليوم إلى توبة وإلى استغفار وإلى رجوع إلى الله عز وجل. دائما نجدد التوبة، دائما نجدد التوبة، لأن ما في شك، ما في حد فينا أبدا معصوم من الخطأ أبدا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عللت امرأة في أقصى المدينة. شوفي حتى أسلوبهم كان راقي إزاي، مش الواحدة تفتخر وتعطون أو ماله لما معرفش مني أو يعني لا إله إلا الله. يعني في ناس بتتباهى بالمعاصي، تتباهى بالمعاصي، ودول شايفة كانوا بيتكلموا إزاي بالأدب. بيقول: عالجت امرأة، يعني ما عالجهاش ده الدواء، يعني لا، بس ده تعريض، يعني إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها دون أن أمسها. شايفين الأدب يا بناتي؟ يعني بقول أنا مثلا لمست إيدها، عملت كده حاجة كده بسيطة كده، لكن ما جيتش جنبها في الأمر اللي هو الغليظ، يعني بالكلام الجميل اللي فيه حياء. مش تيجي بقى الواحدة تقعد تقول: يا شيخ، تقعد يسألوا كده الشيخ كده فلان حصل كذا، دي يعني بتوضيح على الملأ، كل الناس تسمع، كان يعني لا كانهم شافوا عينه. ده أن كلام جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، يقول فأنا هذا، أنا قدامك يا رسول الله، فقد ما أنت قال، فقد فيه ما شئت، يعني القصاص، اعمل فيه زي ما أنت عايز، يعني اللي هو المفروض إنه يطهرني من الذنب. فانطلق مشي، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني الأول سيدنا عمر قال له إيه؟ فقال له عمر، سيدنا عمر يعني شديد، راح سيدنا عمر قال له: لقد سترك الله، لو سترت على نفسك يا أخي، أنت ربنا مش محدش شافك وستر ربنا عليك، جيت ليه تحكي تاني وتقول خلاص، لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش الرسول صلى الله عليه وسلم، سكت، ما تكلمش الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل وراح ماشي مش عارف يعمل إيه، فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قال له: روح ناديني، وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني إحنا عندنا من من ربنا علينا بالصلاة إنها بتغسل لنا إيه؟ نهر، سبحان الله يا بناتي. ولذلك الستر من ضمن الستر، اللهم احفظ علينا أرسلنا، ما أحوج إلى طول سجن من ألسنتنا. أكتر حاجة محتاجة نحط كده حصايا في ألسنتنا بقنا عشان ما نفضلش نتكلم. ولذلك نعم، الستر على عبادي وتجنب هتك سترهم وتتبع عورتهم. ما تتبعيش العورة، هي فلانة فين؟ مين اللي دخلها ده؟ أنا شفت الرجل ده كان داخل قبل كده. مين الشاب اللي جاي داخل ده؟ البنت يعني تتبع العورات، تتبع عورات المسلمين. في بيتهم أكل، ما في عندهمش أكل، عندهم لبس، ما عندهمش لبس. وليه هتكل هذه الأمور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. إذا كان اللسان بيطرق كده على طول يا بناتي، يبقى لسانه آمن لكن قلبه لم يؤمن. لو قلبه آمن لحفظ القلب، لأن اللسان بيغرف مغرفة من القلب. إذا كان القلب فيه خير، ولذلك أما تلاقي واحدة دايما قاعدة تتكلم في كلام فارغ وكلام قبيح وسيرة الخلق وأعراض النساء أو الرجال أو كذا، أو دايما تتكلم في أمور كده أمور تافهة، اعرفي إن جوه أسوأ، لأن اللسان ينضح بما في القلب، فالقلب بيطلع على اللسان. ولذلك اللسان إيه؟ مغارف، مغرفة القلب، مغرفة كأن المعلقة بتاعته. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، سبحان الله، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من يتبع من تتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأمر ده بناتي سبحان الله في الترغيب، والترغيب شديد جدا. إن اللي يقعد يتبع عورات الناس هيجيله، هو بيأذي نفسه، لأنه هيجيله يوم هيفضح فيه. حول ولا قوة إلا بالله، هيمتلك ستره. علشان كده استري عليك وكلامك، احفظي لسانك من الكلام حتى لا يهتك سترك. الصحيح كما قال، يعني في الصحيح كما عن حديث ابن عمر: من ستر مسلما ستره الله إيه؟ يوم القيامة. ولذلك على كل مسلم أن يتجنب الذنوب وأن يحفظ عورته. إذا ربي ستير يبقى يحب أن العورة تتستر، مش تبقي ماشية وأنت كل عورتك باينة. ولو سألتك تقول: بحب ربي. والله يا بنتي أنا أحب لمن أحب مطيع. والله لو أحببت ربي لعرفت أن هناك أمر ربي أمرك به. اللي ماشية تبارز ربي كده بكل النعم اللي عطاها لها وشعرها وإيديها ورجليها، أقول لها: توبوا إلى الله توبة نصوحا، اللهم ارزقنا جميعا توبة وافتح قلوبنا. بس أنا عايز أقول لكم حاجة يا بناتي، إن كتير من الناس ما بيسمعوا، مش عايزين يسمعوا، لانهم لو سمعوا يظنوا ان السماع بالنسبه لهم يبقى حج عليهم، وهم لازم مش مهم يسمعوا عشان ما يبقاش حج عليهم. ده انت لازم تسمع، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ده انت لازم تسمع عشان تطيعي. طول ما انت ما بتسمعيش لن تطيعي. انت هتطيعي ازاي اذا كنت مش عارفه الحق والباطل؟ لازم تعرفي الحق والباطل عشان تتبعي ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح. كان بيدعو يا بناتي، واحنا برضو لنا في أسوة حسنة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. تبقي ستر عورتك، ماشية الجزء المطلوب منك يتستر تبقي ستران. استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذن قال لك قول في هذا الدعاء: اللهم استر عوراتي، فيه طلب الستر من الله عز وجل. والعورات المراد بها عيوب الناس، استر عيوبي عن الناس، وتقصيري وكل ما يسوء عورته انكشافه. يا رب ما تكشفليش عورة، يا رب تسترنا. عشان كده بنقول يا رب تسترنا لحد ما البنات ما حدش يكشف عوراتنا، ما حدش يطلع على عوراتنا، ما حدش يكشف الثياب عنا. يا رب كما سترتنا في الدنيا أتم علينا هذه النعمة، نعمة الستر. وكل ما يسوء انكشافه، كل ما يسوء انكشافه. ساعات الإنسان لما بيحلم حلم يكون الحلم فيه ساعات كتير بعض الناس تحلم كده انها تبقى ماشيه وهي ماشيه ايه مش لابسه حجابها وكده. ده بيبقى امر شديد جدا عليها جدا، بتبقى في الرؤيه امر شديد جدا، ايه ده طب فين حجابها طب كذا. ولذلك بقول لك يا رب تحفظنا من كل ما يسوءه ما يسوءنا انكشافه. كل عوره في جسمك يسوءك انكشافها، كل عوره في جسمك هيسوءك انكشافها. اللهم استرنا يا رب العالمين. ويدخل في ذلك، يقول الكاتب، ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في الرجل ما بين السرة والركبة، يتغطى سرة الرجل لحد تحت ركبته. وأما في المرأة بتدعي تقول لها المستر عوراتي، فجميع بدنها المفروض تستر جسمها. وحرض المرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاء، وأن تصون نفسها بالستر والعفة، وأن تطفي على نفسها الثوب الذي يعفها والذي لا يكون فيه زينة. اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي أعنا على طاعتك. يؤخذ من هذا الأمر براتي، يؤخذ من هذا الستر، من أثار اسم الستير، إيه الأثر بقى في حياتك؟ يبقى إيه؟ ما هو أثر إيمانك باسم الله الستير؟ أنا أديتكم الأسئلة مش كده بنات ولا لسه الأسئلة؟ طب أديكم الأسئلة وبديكم بعد كده الأثر عشان ما ننساش الأسئلة. السؤال الأول، اسم الله الستير للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، والمعصية تهتك ما بين الله وبين العبد. الأسئلة كالتالي بقى، قال عز وجل أو في الحديث، لأنه هو حديث فعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. معنى اسم ربي الستير واحد الذي يستر على عباده كثيرا، أم الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم، أم جميع ما ذكر؟ طبعا يحب الناس تبقى تستر نفسها ويحب إيه يستر على عباده. طيب السؤال الثاني، الرب سبحانه مع كمال غنى عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعن عبادتهم، إذا اقترف العبد شيئا من المعاصي والآثام فإنه سبحانه ألف يكرم عبده ويستره ويستحي من هلك ستره وفضيحته وإحلال العقوبة به، أم يقيد له من أسباب الستر ويوفقه للندم والتوبة ويعفو عنه ويغفر له، أم كلاهما؟ ايه بنات؟ كلاهما. طبعا كلاهما بيستر وكمان بيقيدك ان انت يعينك على التوبة عشان ترجعي الى الله عز وجل. ولذلك سبحان الله الدعوات اللي احنا ذكرها دي ابن عمر، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عورتنا وامن روعتنا يا ربي الى ان نلقاك يا رب العالمين. ما هو اثر اسم ربي الستير؟ هذا الاسم الستير من اثار الاسم باسمه سبحانه الستير واحد، حب الله، لأنك تحبي الحليم. يعني تخيلي أنت لما مثلا واحدة شافتك على شيء وحش وبعدين قالت لك ما تخافيش أنا هستر عليك، هتحبيها ولا لأ؟ تحبيها طبعا، سترت عليك موطن ضعف. ولله مثل أعلى، فكيف بالله اللي أعلى كل شوية سترك وستر أمورك وستر حياتك وستر عليك بابك، مرخي عليك الستر ومقفول عليك بابك، محدش بيطلع على عورتك، محدش بيرى عورتك. الستير سبحانه وتعالى، إذن أولها محبة الله عز وجل الحليم على عباده الذي يسترهم ولا يفضحهم، اللهم استرنا ولا تفضحنا، ولا يستعجل بعقوبتهم. فحقيق بمن كان هذا وصفه مع الأوصاف الأخرى الكاملة، لابد أن يمتلئ القلب محبة الله الستير ويفرد وحده بالعبادة والمحبة والإخلاص والتعظيم والإجلال والتأنف سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من آثار اسم ربي الستير الحياء من الله، إنه الذي يرى عبده وهو يعصي فيستره، تبقى في معصية ورب يستره. يعني ألم يعني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقصت قلوبهم. إذن الحياء من الله عز وجل الذي يرى عبدي وهو يعصي فيستر ولا يفضحه، فأحرى بالعبد أن يتأدب مع الله ويستحي منه أن يراه على معصية وهو الذي لا يخفى عليه شيء. منها أيضا وهي الثالثة التخلق بصفة الستر على النفس وعلى الخلق، إنك تستوري نفسك، إنك تستوري نفسك، عوراتك تتسطر. مدام ربي بيحب الستير ويحب أهل الستر، يبقى تتخلقي بهذا الستر على نفسك، تستوري نفسك وتستوري غيرك، لأن الله عز وجل ستير يحب الستر ويأمر عبالي بالتستر على النفس إذا ابتليت بالمعصية وعدم المجاهرة، وكذلك أمر بالستر على الناس والبعد عن إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فين؟ الناس اللي بتتكلم في الفواحش، في ناس والعياذ بالله تقعد كده يقول لك، حتى بيسموا مجالسهم ايه؟ بيسموا مجالسهم نمنامه، نميمه، يقول لك هم يقولوا بعضهم تعالوا ننمنم شويه، بيدلعوا النميمه يعني، ها؟ ينمنموا بقى، يقعدوا ينشروا بقى الكلام والقبح والفحش، فاضيين. اللي بيعمل كده انسان فاضي. الست المرأة اللي بتعمل كده دي عندها فراغ شديد، فراغ ايماني. لكن المرأة التي لا يوجد عندها فراغ إيماني لا تحب بذلك أبدا. يقول ربي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حياة الفارغات يا بناتي، حياة الفارغات هم دول المتخصصين في هذه النمنمة، يقولوا على النمنمة دي، حياة الفارغات في النمنمة وفي إيه؟ وفي سفاسف الأمور. تجد الإنسان اللي هو عنده سفاسف أمور كل حياته في الفراغ، تلاقي حياته كلها إيه؟ في الكلام في الفارغ يعني. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات المسلمين والبحث عنها وكشفها كما ذكرت لكم. النقطة الرابعة تؤخذ من هذا، من اسم ربي سبحانه وتعالى الستير، دعاء ربي سبحانه وتعالى دائما بالستر، نبتدي يا ربي دائما يا ربي استر، واستر من محب، استر المسلمين يا رب، استر المسلمين والمسلمات. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إلى هنا ينتهي اسم الستير، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني ممن سترهم الله في الدنيا وفي الآخرة، فكانوا مستورين بفضل من الله عز وجل في ستر في كل شيء، ستر العورات وستر الأحوال وستر الأحوال وستر على المسلمين، ففازوا بهذا الستر يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.